نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا رحبوا معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع أبو محمد، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أنا كنت جاهلا وقد سرقت أشياء أعرف أصحابها، ولكنني لا أستطيع أن أخبرهم، وقد مضى على ذلك أكثر من 25 عاما، فما العمل؟ وجهوني بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا السؤال من أخينا أبي محمد، يقول فيه أنه كان جاهلا وسرق يعني أشياء ويعرف أصحابها، ولكن لا يستطيع أن يخبرهم، وقد مضى على هذا أكثر من 25 عاما. الحقيقة أولا يعني لا شك يعني السؤال يدل الإشارة أنك طبعا أنك ندمت، وأنك يعني لأن هذا لا شك أنه لا يجوز، وقال من كبائر الذنوب السرقة سرقة أموال الناس. وأرجو إن شاء الله أن السؤال هذا يدعى أنك تائب وراجع إلى الله عز وجل، ولكن لا شك كما ذكر أهل العلم أن من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على العودة. أرجو إن شاء الله أن هذا كله متحقق. بقي الشرط الرابع، وهو فيما يتعلق بحقوق العباد، وهي أن تبرأ من حق صاحبها. فإذا كانت مالا فعليك أن ترده. ولهذه هذا الذي ذكرته لا بد من رده. نعم، أن ذكرت أنك تقول أنك كنت جاهل، أنا لا أدري يعني أن تجهل عن حكم السرقة، وإن كان طبعا الجهل قد يكون عذر في الحكم، لكن ما هو عذر في حقوق الناس. حقوق الناس لا يعذر في بالجهل، مع أني أستبعد يعني إلى حد ما أن مسلم في بلاد المسلمين يجهل، أن بل حتى في المسلمين يعرفون حقوق الناس محفوظة، ولا والسرقة معروفة عند في يعني أخذ حقوق الناس بغير حق، هذا تكاد تتفق عليه جميع الملل، لأن حقوقا. ومع هذا لو إن كنت جاهلا فقد يكون الإثم يرتفع، لكن حقوق الناس لابد أن من من من من ردها، ولا بد من إعادتها لأصحابها. لكن وإذا كنت تعرفهم لابد أن تردها لهم، وأنت تقول أنك تعرفهم في السؤال، تقول أنك تعرف أصحابها فلا بد أن تردها. لكن تقول لا تستطيع أن تخبرهم، ما في مانع أنك لا تخبرهم، بمعنى أنك إما أن تعطيهم إياها يعني عن طريق بعض الأصحاب، وسواء عاد هم أخبروا أو من غير أن يخبروا، ويقول هذا أموال أو من فلان أو نحو ذلك، لكنك لا بد أن تردها لهم ما دام أنك تعرفهم وما دام موجودين والأموال عندك. لا طبعا ترد، لأنها فيما يبدو أن السؤال أنها نقد طبعا، والنقد رد بنفس بمثله أو نفس القيمة طبعا، فعليك أن تردها. لكن كما قلت، إذا كنت يعني تخشى من التصريح أو شيء، فأنت تردها لا مانع أن تردها بطريقة يعني عن طريق كما قلت واسطة، ولا عن طريق يعني حتى لو كان على شكل هدية أو شكل هذا، فهذا أرجو أيضا كذلك أنه يعني يكفي وتبرأ به الذمة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ، هذا السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف سين سين يسأل يقول: هل يجوز تكرار الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الدعوات قبل السلام في صلاة الفرض؟ صلاة الفرض أفعالها وأقوالها لا يتجاوزها الإنسان، مثلا يعني القيام هذا القراءة، فاتحة ما تيسر في الركعتين الأولين من الرباعية أو من الثلاثية، والفاتحة أيضا من الركعتين الأخرين من الرباعية وثالثة من المغرب، وكذلك طبعا الفجر أي ركعتان، الفاتحة مع ما تيسر، والركوع تسبيح، والسجود كذلك أيضا تسبيح مع الدعاء، وما بين السجدتين كذلك رب اغفر لي ونحو ذلك. التشهد الأول في صلاة إبراهيمية فيه تشهد، وعلى خلاف الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، والتشهد الثاني فيه الصلاة الإبراهيمية. فالفريضة يعني يقتصر فيها، الأصل أن يقتصر فيها على ما ورد من حيث النوع، لكن أن تزيد طبعا تسبيحات مثلا 10 أو أكثر في تسبيحات السجود والركوع، وأيضا تسبيحات تعظيم الله عز وجل، سبحان ربي العظيم، سبحان سبوح قدوس أبو الملك وروح نحو ذلك، من الزيادة التي من جنس المطلوب في كل يعني فعل من أفعال الصلاة. التشهد الأخير فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا الدعاء، يتخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتخير وليتخير من المسألة ما شاء. فتطيل الدعاء على مانع في التشهد الأخير، لكنك تأتي بصلوات أثناء فعل الصلاة لا، هذا غير وارد، لا في الركوع ولا في السجود ولا في القيام ونحو ذلك، فعليك أن تلتزم بما ورد ولا سيما في الفريضة، وأن تتسأل عن صلاة الفريضة والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا السائل ألف عين ألف يسأل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز ذكر اسم الشخص الذي أدعو له في سجود صلاة الفرض؟ لا شك طبعا أول إنسان يعني يدعو لنفسه، وأيضا يدعو لإخوانه المسلمين، ويدعو لأهله ولوالديه، هذا معلوم، ويدعو للمسلمين، ويدعو للأحياء وللأموات، وللمرضى أن الله يشفيه، أن الله يشفيهم ونحو ذلك، فهذا كلها طبعا لا شك أنه معروف. لكن أيضا لو سمى شخصا بعينه فلا مانع تدعو له، بل جاء في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يرفع رأسه يقول: سمع الله حمده ربنا ولك الحمد، ويدعو لرجال فيسميهم بأسماء، فيقول: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة بن هاشم وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. هذا في البخاري. فإذن يعني تسمية من تدعو له لا حرج فيه إن شاء الله تسميه بعينه، وإن كان طبعا الأصل هو أن الدعاء لعموم المسلمين وعموم الأقارب وعموم الوالدين ونحو ذلك ومن أوصاك إلى آخره، لكن التسمية لا مانع منها، سواء تدعو له بالشفاء تسمي فلان، أو تدعو له بالتوفيق، أو تدعو له بالنجاح، أو تدعو له بنحو ذلك، فلا حرج إن شاء الله، والأمر في هذا واسع. الحمد لله. أحسن الله إليكم بارك فيكم. في السؤال الثاني يقول: هل الأخت نصيب من دية أخيها، علما أن له أولاد بنين وبنات جزاكم الله خيرا؟ الدية توزع توزيع ميراث، يعني توزع على الورثة المستحقين، بمعنى على ورثة المتوفى. والذي يبدو في سؤال الأخمد الأخت الفاضلة أن ما دام أن هذا المتوفى له أولاد بنين وبنات، إذن الأخت أو الأخوة والأخوات ليس لهم نصيب من هذا الميراث ولا من هذه الدية، كما يقول الفقهاء لوجود الفرع الوارث أو الفرع من الذكور الوارث، وأيضا هنا ذكور وأناث لأن قد بني وبنات. فعلى كل حال البنات الأخت تكون محجوبة بالأولاد أو بالبنين، والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: ثلاثة أخوة تساعدوا على قتل شخص، هل يعذروا بجهلهم بحكم قتل الجماعة بالواحد أم لا؟ لا يعذر بالجهل، يعذر إذا كان جهلا بالحكم، لكن ليس جهلا بالعقوبة. ولا أظن يعني مسلما يعلم أن قتل المسلم لا يجوز، بمعنى أنه يعني غالبا أن هذا السائل أو هذا القاتل والمشترك أنه يعلم أن القتل حرام، ولكنه قد يخفى عليه أن الجماعة تقتل الواحد، هذه عقوبة. فإذا هو جهله بالعقوبة لا يفيده، لكن الجهل بالحكم يفيده لو كان جاهلا بالحكم، وحتى أيضا جهل بالحكم قد يفيده في يتعلق بحق الله عز وجل، لكن حقوق الناس لا تسقط بالجهل وإنما تحفظ حقوقهم. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول إن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إن كان عالما بالتحريم. قال فإن ماعزا لم يعلم أن عقوبته القتل، ولهذا لم يسقط النبي صلى الله عليه عنه الحد، أنه كان يعرف طهرني قال هلكت، والأعرابي ذلك يقول هلكت، ومع هذا ألزمه بالكفارة ولم فالجهل بالعقوبة لا يفيد، إنما يفيد الجهل بالحكم. ولكنه ولهذا الذي يبدو في السؤال هذا لأنه ما دام أنه شارك في القتل على سواء بنفسه أو كان متمالئا معهم فإنه تقتل الجماعة بالواحد على الصحيح. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل من اليمن المستمع أبو أحمد يقول في سؤاله: السلام على من اتبع الهدى وعلى علمائنا الأجلاء، علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، وعلى من شارك وساهم بنجاح برنامج نور على الدرب. وبعد، أفيدونا بارك الله فيكم، نحن مزارعين وأغلب أموالنا مزروع به شجرة القات، فما زكاتها وكم يكون مقدار الزكاة مع العلم بأنها أصبحت في أوساطنا مصدرا أساسيا للرزق؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خير على السؤال. أولا، السلام على اتباع الهدى هذه لا تقال للمسلمين، السلام بالمسلمين هو السلام عليكم، تقول السلام عليكم ويرد أخوك يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما السلام على من اتبع الهدى فهي تقال لغير المسلم. وجزاك الله خير أيضا على ثنائك على اللجنة الدائمة، وهم لا شك أنهم أهل الثناء جزاهم الله خيرا، ويبذلون جهودا مباركة في هذا الحمد لله في هذا المرفق، ولا سيما فرق مرفق إفتاء الناس وتوعيتهم وتفقيهم جزاهم الله خيرا. وأيضا هذا البرنامج جزا الله القائمين عليه كل خير، فهو إن شاء الله يعني برنامج مبارك وعمره الحمد مديد ولله الحمد، وأسأل الله أن يمد فيه وأن يكثر من خيراته وبركاته. أما فيما يتعلق بالقات الحقيقة المفتى به والصحيح أنه شجرة، يعني أنا أقول لك كلام بن حجر الهيثمي الشافعي، وهو من العلماء يمكن أكثر من 400 سنة، يقول أنه لا ينبغي لذي مروءة أو دين أو ورع أو زهد أو تطلع إلى كمال من الكمالات أن يستعملها، لأنه أقل أحواله أنه من الشبهات لاحتماله الحل وحرم على السواء، أو مع قرينة أو قرائن تدل لأحدهما. إلى أن قال له كتاب اسمه تحذير الثقات من حكم القات، والظاهر أن سبب اختلافهما إلى آخره، لكن لا خلاف بينهم. يقول ابن حجر الهيثمي الشافعي: لأن من نظر لا خلاف بينهم في الحقيقة، لأن من نظر إلى أنه مضر بالبدن أو العقل حرمه، ومن نظر إلى أنه غير مظلم يحرم، فهم متفقون على أنه إن تحقق فيه ضرر أنه حرم وإلا لم يحرم، فليس مختلف في الحكم وإن ليس به. وأظن أن ضرره أصبح يكاد يكون يعني متفق عليه، بل إن منظمة الصحة العالمية ألحقته بالمخدرات. والشيخ البيحاني أيضا وهو من علماء اليمن كان له في هذا كلام شديد جدا، وتكلم فيه كلاما شديدا جدا ولعلك تطلع عليه. ولهذا المفتى به هو أنه لا يجوز تناوله ولا تعاطيه، وإذا كان كذلك فإن حد لا يزكى ولا يعني، فهذا هو الذي نوصي به والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع الماهل حمد من السودان يقول في سؤال حفظكم الله: هل الوضوء بالماء المالح الذي لا يشرب صحيح أم لا؟ نعم صحيح، لأن بل فيه نص على النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر، حينما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، مع أن البحر معروف ملوحته. ولهذا يعني ما دام الملح طبيعي سواء كان من مياه آبار أو كان مياه بحار أو كان يعني، فما دام أن ملوحة منه طبيعية ومن ذاته فإن التطهر به جائز، سواء لوضوء أو غسل أو نحو ذلك، فلا حرج في هذا والأمر في هذا ظاهر إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع باخت ذاكر الجدعاني من جدة يسأل يقول: من كانت عليه زكاة مال فأخرج للفقراء بقيمتها ثلاجة أو مكيفا وهو محتاج لهذه الأشياء، فهل تجزئ وما هو الأفضل في هذه الحالة؟ بارك الله فيكم. لا شك أن الأصل هو عدم الجواز، أنه لا، الأصل إنسان يخرج من زكاته إذا كان نقد، إذا كانت أمواله نقدا فإنه يخرج نقدا، الأموال النقدين تخرج نقودا، أما سائمة الأنعام أنعام والزروع والثمار ثمار كما هو معلوم، والنقود نقود، هذا هو الأصل. أما إخراج القيمة وإن كان طبعا يعني أفتى به برأي الحنفية رحمهم الله، وهو أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله قال إذا كان ذلك ينفع الفقير، لكن المفتى به وأنه أن الأصل في النقدين أن زكاتهما من جنسهما فيخرجه نقدين، لكن أولا إن كان أخرجه الآن فأرجو إن شاء الله أنه يكفي، وإن كان شيخنا الشيخ عبد المجيد رحمه الله أيضا يعني قال يجوز أن يخرج عن النقود عروضا، أن يخرج عن النقود عروضا من الأقمشة والأطعمة إذا مصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة، مثل أن يكون الفقير، بمعنى إذا كان الفقير لا يحسن التصرف، كان يكون يعني مجنون أو ضعيف عقل أو سفيه أو قاصر أو يخشى أن يتلاعب بالنقود وتكون مصلحة في إعطائه طعاما أو لباسا، فأرجو إذا كان كذلك أرجو أيضا أن هذا بهذه القيود أنه أيضا يجوز إن شاء الله إخراج القيمة بهذه القيود، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا هذا اللقاء، شكر الله له. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.